السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحدا فيه غير مشيئة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، لا تولي ذلك وما له بعد. فزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى اسال ان يتمه علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيه واياكم من خطر الزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال القاضي عياض ابي حصوبي رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فصل في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه عليه الصلاة والسلام. قال أصل في شرف نسبه، يعني المنسوب إلى قومه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نسب شريف منيف عالي، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أي بن غالب بن فكر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا ينتهي النسب المتفق عليه بين النسابين. وعدنان من ولد إبراهيم، وعدنان من ولد إبراهيم، أو قل عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، والذي هو من نسل نوح، والذي هو من نسل شيف ابن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وإدريس فيهم. يعني إدريس في هذا النسل، واختلف بين أهل العلم هل إدريس قبل نوح أو بعد نوح، والله أعلى وأعلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شريف النسب صلاة ربي وسلامه عليه. قال فصل في شرف نسبه عليه الصلاة والسلام وكرم بلده، وهي مكة، أي المكان الذي ولد فيه وتربى فيه، وهي مكة حب بلاد الله إلى الله. ومنشئه عن المحلة التي نشأ فيها، محل مرضع فيه حليمة من بني سعد. قال المصنف رحمه الله: وأما شرف نسبه عليه الصلاة والسلام وكرم بلده ومنشئه، فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولا بيان مشكل ولا خفي منه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أجل الناس نسبا وأعلى البلاد شرفا وقدرا، إنه نخبة أو نخبة بني هاشم عليه الصلاة والسلام، يعني خيار بني هاشم، وسلالة قريش يعني خلاصة وصفوة قريش، وصميمها، الصميم هو العظم الذي عليه قوام العظم، والمعنى يعني قوام قريش، محض قريش، خالص قريش، وأشرف العرب. قريش هم أشرف الناس نسبا فضلا أن يكونوا أشرف العرب، وأعزهم وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، يعني سواء كان نسبه من عند الأم أو نسبه من عند الوالد. ومن أهل مكة، من أكرم بلاد الله إلى الله، ومن أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في حق مكة: لا أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه. ومكة بلا أدنى شك أفضل من المدينة، وسكن مكة أفضل من سكن المدينة بلا أدنى شك، وذلك أن فيها بيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، ولم يكن فيها إلا ذاكر كفى. بل على التحقيق مكة كلها حرم، والمعنى أن الصلاة في أي مكان في مكة تعدل 100,000 صلاة غيرها إلا المسجد النبوي بألف صلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد ساق بسنده من طريق الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي هريرة. لكن قبل أن نتكلم عن متن هذا الحديث، لابد أن ننبه أن المصنف ذكر في بداية كلامه قال: حدثنا قاضي القضاة. وهذه المسألة لابد التنبه إليها. ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ إطلاق قاضي القضاة بإطلاق هذا نوع تشريك مع الله. القاضي القضاة هو الذي يقضي يقضي بين القضاة جميعا، وإليه الحكم والمنتهى، وإليه يرجع الحكم سبحانه، وهذا لا يكون إلا لله. ومن تسمى بقاضي القضاة على الإطلاق فقد جعل نفسه شريكا مع الله، لذلك فلا يصح بحال من الأحوال. ودليل ذلك وبرهانه قياسا على قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمي ملك الأملاك، ملك الأملاك، قال: لا مالك إلا الله. هذا قياس عليه. وأخنع الأسماء يعني أذل وأوضع الأسماء، لأنه أراد الرفعة فأحطه الله سبحانه ورحمه. أما عند التسمي بها مقيدة، تقول مثلا قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة العراق، قاضي قضاة الشافعية إلى غير ذلك، هذا جائز، لكن عدمه أولى. يبقى تقييد بزمان أو بمكان جائز، لكن عدمه أولى، وذلك قطعا للعجب، وقطعا لإدخال الغرور إلى النفس، وقد لا يقبل بعد ذلك الحق من غيره. هذا المثال لابد التنبه إليها. هو قال: حدثنا قاضي القضاء. نقول الألف واللام هنا ليست استغراقية، نقول الألف واللام هنا العهدية، عهد ذهني، قاضي القضاء المعروف، قاضي القضاء كذا، قاضي القضاء كذا، نقول الألف واللام هنا عهدية حتى نعتذر لإمامنا رحمه الله. ثم ساق بسنده من طريق محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. قال: بعثت من خير قرون بني آدم. ما معنى القرن؟ القرن ورد فيه عشرة أقوال، احفظها ولا تنسى. القول الأول: القرن 30 سنة، الثاني 40، الثالث 50، الرابع 60، الخامس 70، السادس 80، السابع 90، الثامن 100، التاسع 120، العاشر مطلق من الزمان. تلك عشرة كاملة، لا تنسى هذه الأقوال. والقرن هو الجيل، القرن هو الجيل من الناس المقربين في زمن واحد. قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، يعني جيلا فجيلا، جماعة فجماعة، حتى كنت من القرن الذي كنت منه، يعني الجيل والجمع الذي كنت منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين في هذا الحديث وفي غيره أن الله تبارك وتعالى يصطفي للأنبياء أشرف الأشياء. انتبه، الأنبياء والمرسلون هم رسل رب العالمين سبحانه وتعالى، هم سفراءه سبحانه وتعالى. انظر إلى ملوك الدنيا إذا اختاروا سفراءهم ومبعوثيهم إلى البلدان الأخرى، كيف يصطفونهم؟ يصطفونهم من خير الناس. أنا أعتذر في الكلام، يعني كلية مثلا الاقتصاد والعلوم السياسية لا يأخذون أي أحد، لا هو أحد في مرتبة اجتماعية معينة أو حتى نسب معين وغير ذلك، لهم يصطفون الناس، يصطفون الناس. إن كان هذا في الشهادات الدنيوية، فكيف بأن يكون رسولا للملك، الملك الملوك بحق لله رب العالمين سبحانه جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل الأنبياء يبعثون في أشرف الناس نسبا، ونبينا هو أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عن العباس: والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلتهم، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال إن الله تعالى خلق الخلق، فمنهم من قال خلق الخلق يعني الجن والإنس والملائكة، وقال بعضهم بل المقصود الخلق الثقلين الإنس والجن، الإنس والجن. قال فجعلني من خيرهم، هذا يدل على تفضيل الإنس على الجن، قوله فجعلني من خيرهم. وحديث في ضعف النخر من خير قرنهم يعني من خير جماعتهم وخير أجيالهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة وهي قريش، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم. وطبعا البيوت هي مكان النسب، مكان النسب بالنسبة للأب وبالنسبة للأم. قال فأنا خيرهم نفسا يعني ذاتا وتم بها الرسالة، وخيرهم بيتا يعني خيرهم بيتا يعني خير الناس نسبا بالنسبة للأب وبالنسبة للأم. قال عن وافرة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله اصطفى ولد إبراهيم، إن الله اصطفى ولد إبراهيم إسماعيل، أو من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، هذا اللفظ للإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. الاصطفاء الاجتباء لمعالي الأمور، الاجتباء لمعالي الأمور، لو اصطفاهم واصطفى لهم كل الخير يعني اختارهم واجتباهم. من ولد إبراهيم، إبراهيم هو اسم أعجمي، وقيل هو اسم عربي، وقيل هو اسم كردي، وقيل غير ذلك، ومعناه أبو الجمهور، وقيل الأب الرحيم، الأب الرحيم. قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام هو ولد إبراهيم وهو الذبيح، خلافا لمن قال أن الذبيح هو إسحاق. قال واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، من ولد إسماعيل بني كنانة. ولد إسماعيل ذكر ابن إسحاق أن عددهم 12 ولدا، 12 نفسا. واصطفى من بني كنانة قريش، كنانة ابن لنابت، ابن لنابت، وبين نابت وبين كنانة، وبين كنانة وبين نابت وبين كنانة 13 أبا. اصطفاني، اصطفى، اصطفاني، اصطفى الولد إسماعيل بني كنانة، كنانة هذا من نابت، ابن لنابت، وبين كنانة ونابت 13 نفس. اصطفى من كنانة قريش، وقريش أو كل بني كنانة، بني كنانة 4، منهم النضر، منهم النضر، والذي جاء منه قريش، فقريش من أبناء النضر. قال واصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وهو أول من هشم الثريد لحجاج بيت الله الحرام، لذلك سمي هاشما، واصطفاني من بني هاشم. لذلك ترى بعض المصطفين يقول هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. قال ومن حديث ابن عمر، قال ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، لم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، رواه الطبراني رحمه الله رحمة واسعة في الكبير والأوسط وهو حديث ضعيف ضعف العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وفيه أيضا اجتماع الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واختياره نسبا جيلا بعد جيل بعد جيل إلى أن وجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت روحه نورا، وهذا في أصل الكتاب، لكن في الحديث في أصوله المقصود أن أو كان المكتوب في أصول هذه الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ابن عباس قال إن قريشا أو أن قريشا كانت نورا، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا. فلعل هذا من أوهام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، لكن هذا هو ما كتبه المصنف رحمه الله أنه قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت روحه نورا. وفي أصول الكتب أن قريشا كانت نورا، أن قريشا كانت نورا، وذلك من حيث هو فيهم، هو نورا قريش النورة من حيث وفيه. قالت بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور، وتسبح الملائكة بتسبيحه، يعني إما أن يقال يسبح الملائكة بسبب تسبيح هذا النور، أو تسبح الملائكة بتسبيحه أي بتسبيح موافق مطابق تسبيح هذا النور. فلما خلق الله آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على السلاح قط. الأصلاب والأرواح والأرحام الكريمة والطاهرة هذا لأنه لم يلتقيا أب أو أم لأبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدن آدم إلى من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة قط لم يلتقي على سفاح. والمقصود بالسفاح الزنا، كانت العرب تقول تعالي الرجل يقول للمرأة تعالي مازيني أو مانييني، السفاح والإراق، يعني إراقة يريق كل منا ماءه، يريق كل منا ماءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه استخدم في سفاح الزنا يعني سالة الماء الحرام. قال لم يلتقي على سفاح قط. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولدت من سفاح ولم أولد من سفاح، لكن هذا حديث الذي ذكرناه أو ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله أخرجه من أبي عمر العدني في مسنده. وقال ابن عساكر رحمه الله هذا حديث غريب جدا، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعقيبا على كلامه بل منكر جدا، بل منكر جدا وهذا صحيح. قال ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس في مدح النبي عليه الصلاة والسلام المشهور، وهذا وأوله من قبلهما طب في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى عندما يكون مصنف بطوله وشرح معانيه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نختم في نقطة من أهمية المكان أن طهورية أرحام أمهات النبي صلى الله عليه وسلم و كرم أصلاب آباء النبي عليه الصلاة والسلام لا يستلزم منه أن يكونوا مسلمين أو مؤمنين. أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كفار وهم خالدين مخلدين في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستغفرته أن أزورها فأذن لي. هذا دليل على أن أم النبي كافرة، لأن الله منع نبيه من الاستغفار. قال تعالى وما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. والحديث في صحيح مسلم. كذلك روى مسلم في صحيح أيضا أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار. وهذا نص محكم فعجبا ثم عجب لمن يترك هذه النصوص المحكمة ثم يقول هذه المتون فيها نكارة أو هذه حديث صحيح ضعيفة وكلاهما في مسلم ثم يروي حديثا موضوعا أن الله تبارك وتعالى أحيى أبوي النبي عليه الصلاة والسلام له فدعاهما إلى الإسلام في أمنة. وقد ذكرت الجوزي رحمه الله رحمة الوسيع أن واضع هذا الحديث بارد، نعم قال ذلك بارد، لأنه مخالف لكل شيء. إذا مات العبد قد عاين والغيب صار في حقه شهادة، هنا لا يكون محل الاختبار مرة أخرى ولا نسب بين الله وبين خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وينبغي للعبد إذا سمع مثل هذه الأحاديث المحكمة أن يقول سمعت وأطعت، أن يقول سمعت وأطعت. فما رأينا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم اعترض على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا، ولا حتى أن يأتي رجل يقول لي أريد أن أفهم يا شيخ الله تبارك وتعالى في قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل فأتاهم من نذير من قبل. أقول لك اتق الله، أقول لك اتق الله، أقول لك اتق الله وطهر قلبك. قد يتعجب السامع الآن مني، طهر قلبي، هذه آية لا أفهم الجمع بينها. أقول يا أخي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار وقال سأذنت ربي أن أستغفر أمي فلم يأذن لي، هل كانت هذه الآيات موجودة أو لا؟ الجواب نعم كانت موجودة. السؤال، هل اعترض أحد من الصحابة بهذه الآيات على هذه الأحاديث أم لم يعترضوا؟ أم لم يعترضوا؟ إن اعترضوا هات، أين اعترضوا؟ إن لم يعترضوا وجب عليك أن تسلم مثلهم، وجب عليك أن تسلم مثلهم. سبحان الملك، هذا ينبغي أن يكون شخصية المسلم فضلا أن يكون طالبا للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتبحث عن الجمع، تقول إذا ما الجمع بين هذا وبين هذه الآية؟ أيقن أن أبوي النبي في النار، لكن ما الجمع بين هذه الآية وبين هذه الأحاديث؟ هذا يكون السؤال. تصدر ابتداء أن المسألة بينها ليس بينهما تعارض، تصدر مباشرة ما الجمع. الصحابة لم يعترضوا وأنت لست أفهم من الصحابة، لست أعقل من الصحابة، لست أفهم لدين الله من الصحابة. سبحان ربي العظيم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترض. هذه الأحاديث أوحى الله بها للنبي أن يقولها، وهذا القرآن أوحى الله له، أوحى الله لنبيه أن يقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أتيت أنت تعدل على أحكام الله، سبحان ربي العظيم. ومع ذلك نقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي ما أتهم نذير بشخصه، لكنهم ليسوا من أهل الفطرة. إذ أن أهل الفطرة ما توفر فيهم شرطان: الأول لم يصلهم رسول، والثاني لم يصلهم دعوة رسول. لم يصلهم رسول، هذا دليله حديث الأسود بن سريع كما في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يدعون الله يوم القيامة بحجة، وذكر منهم أهل الفطرة، يقول ما جاءني من رسول. هذا هو دليل الضابط، الشرط الضابط الأول أو الشرط الأول. ضابط الشرط الثاني أو دليل الشرط الثاني، وهو أن سلم دعوة الرسول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. السؤال، هل أنت من أهل الفطرة؟ الجواب لا. السؤال الثاني، لماذا؟ هل أتاك نذير؟ الجواب لا. ما أتاني نذير، لكن أدتك دعوة النبي، أدتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب العقوبة على من سمع به ولم يؤمن، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، والحديث في صحيح مسلم. فدل ذلك على أن أهل فترة لا يكونوا أهل فترة إلا إذا لم يصلهم رسول أو دعوة رسول. قال الله: لينذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لكن أتتهم دعوة رسول، هم ليسوا أهل فترة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ودخل مكة وأراد أن يطهر البيت الحرام من أدران الشرك عياذا بالله، وجدهم قد رسم إبراهيم وإسماعيل يستقسم بالأسلام، فقال: قد علم والله أنهما لم يستقسم بالأسلام. الشاهد، وصلتهم دعوة إبراهيم، وصلتهم دعوة إسماعيل، كيف كانوا يحجون بيت الله الحرام؟ بل الجزيرة العربية كلها كيف كانت تحد بيت الله حرام وعلى أي شريعة كانت تحد بيت الله حرام. وصلتهم دعوة عيسى، وصلتهم دعوة موسى. فاليهود والنصارى كانوا منتشرين في الجزيرة العربية، واليهود أكثر. وورقة بن نوفل رجل تنصر في الجاهلية كان يكتب ما شاء الله له أن يكتب من الكتاب لعبرانه. وأيضا سعيد بن عمرو بن قيس رجل وحد الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا في الجاهلية. وكل هذه حدد تدل على أنهم ليسوا الآن فترة بحال الأحوال. عجب والله أتعجب من يقول على أمثال هؤلاء أنهم أهل فترة وقد كانوا يعني يفهمون ويعون شريعة إبراهيم تمام الوعي، بل كانوا يعلمون من أول من حمل حمى وسيب السوائب وأدخل أصنام في حول الكعبة وهو عمرو بن الحي أخو زاع عليهم الله ما يستحق. فعجب والله فعجب. فنحن لا ينبغي علينا أن نساير من يتكلم في هذه المسائل، كلها أدلة وهي يخرج علينا رجل يقول وتقلبك في الساجدين أي تقلبك في أرحام المؤمنين. سبعة أقوال المفسرين في هذه الآية ليس منها هذا القول، من أين أتى بهذا التفسير؟ ثم أريد منا أن نعتبر هذا قولا وأن هذا خلافا أو حتى شبه نرد عليه؟ هذا كلام ليس معقول. ليس كل كلام يا عباد الله يعتبر كلاما يرد عليه ويحترم ويناقش إلى غير ذلك. أين تعظيمك لدين الله سبحانه وجل وعلا؟ أين تعظيمك للنصوص؟ قال رسول الله هذه تغير الموازين، تغير الدنيا بأكمله. لا فعل الناس ما يشاء فليقول من قال ما يشاء أن يقول. قال رسول الله انتهت المسألة، اكتفي بهذا القدر. نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.